صبي الوالي اسمه محمد المظلوم ومقام في القاهرة معروف قوي ومفهوم والقصة فيها العبر والطير من عينيك النوم حكاية حصلت يا بابا مع السلطان نور الدين وبنته الوحيدة بدور لها دور يا مستمعين ووزيره قاسي ده كان راجل عن الظالم والقصة بتحكي عن الظالم والمظلوم مدد يا سيد عبد العال الوزير القاسم الظالم قعد في ليله من ذاك الليالي يفكر وطمع في ملك السلطان بيقول ليه يا ولا ليه الملك ده كله ما يصبحش ملكك يا ولا قعد في ليله من ذاك الليالي يفكر ويقول انا نفسي يوم اعمل سلطان والناس تقول يا حياه السلطان انا نفسي يوم اعمل سلطان والناس تقول يا حيا السلطان ومزاجي يصبح من السلطان ويبقى عندي مال انا طيب وان حد جه يوم وعرضني وعرفت انه هيكشفني حتى ولو كان يبقى ابني ده انا اذبح وارميه في البيت لكن ازاي هعمل سلطان والسلطان عايش في امان شباب وصحه وزي الجال ما هو لازم اصبح زي وامر وحده سمعوني الصلاة على حضرة النبي ايوه اهلا اهلا اهلا يا سيدي منورين بيقول انا نفسي يوم اعمل سلطان والناس تقول يحيى السلطان يحيى المسترشح البلدي ولكن ازاي الوزير يبقى سلطان يا سادة يا مستمعين بيقول يا ولا السلطان مردله وبنته الوحيدة واسمها الأميرة بدور يا بنت لما تتجوزها علشان هي حيلته من الدنيا بطبيعة الحال انت هتخش عليها في القصر الملكي وبعد ما تتجوزها بشهر ولا بشهرين تبقى تدس له السم في الطعام اهتدى تفكيره الى هذا يا سادة يلي بتوحد الله فوقف إليه وعاش الجمال النبي صلى عليه بيقول هتجوز انا بنت واسمه وساعتها هتخلص منه واورث لي مملكة عنه تبقى جوازة وملكة كتابي هتجوز انا بنت واسمه وساعتها هتخلص منه واورث المملكة عنه تبقى جوازة وملك كبير. البنت حلوة وتعجبني بس بقى المطلوب مني افتح في الموضوع عملي والله فكرة يا ودي يا وزير. سمعوني الصلاة على حضرة النبي. الوزير قاسم الظالم دخل على السلطان نور الدين في ليلة من ذات الليالي ويكلمه في الموضوع. يا جماعة يا اللي بتوحدوا بعض، السلطان نور الدين بطبيعة الحال قال له اتفضل اجلس هنا في الديوان على بال ما ادخل جوه ونشاور العروسة الأميرة بدور نشوفها هتوافي على زواجها منك ولا ايه. فدخل السلطان نور الدين يشاور بنت الأميرة بدور، كانت جوابها لأبوها ايه؟ وعاش الجمال النبي صلى عليه. بتقول له أهون عليا نعيد عليا ولا شفوش أموت من الجوع يا بابا يا بابا ولا أخدوش. أهون عليا اهون عليا نعيمي بعليا ولا شفوش واموت من الجوع يا بابا لا اخدوش. ضربوا العديم الضمير يا بابا ما بحبوش. اهون عليا اهون عليا نعيمي بعليا ولا شفوش واموت من الجوع يا بابا ولا اخدوش. درجوا العجيم الضمير يا بابا ما بحبوش وظالم وغدر وخاين يا بابا ما تامنوش. وانا عارفه برضو يا بابا اني ما هنش عليك ونصيحه مني بصراحة ما تنسبوش. تعذبني وتجوزني غصب عني حرام يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا حرام. حرام يا بابا تعذبني وتجوزني غصب عني ده مفتري وحيتعبني ده مفتري وحيتعبني بقى مش حرام ترميني في النار. ما اقدرش ابدا اعيش وياه وازاي اشرب وانا كرده. ما اقدرش ابدا اعيش وياه ازاي عشره وانا كارهه، هو الجواز يا بابي الاكراه، دي تبقى عيشة نكد ومرار. اوعى تكون زعلان مني ويجي يوم يتقلبني، اوعى تكون زعلان مني ويجي يوم يتقلبني، ده عمره يابا ما هيسعدني، ده عمره يابا ما هيسعدني، ده رجل صليم خاين غدر وحش. قال لها خلاص يا بنت خلاص، وبدل ما لكيش رغبه بلاش. طيب والسلطان نور الدين هيطلع يقول لي الوزير ان بنتي ما رضيش طبعا تتجوزك وكسرت كلامي؟ ابدا، لا لا لا لا لا. امال هيقولوا ايه؟ قال لي انتظر بعض من الايام على بر ربنا ما يسهل الحال. وفي تاني ليله يا جماعه يا اللي بتوحد الله، الوزير قاسم الظالم خد له رجلين من الناس الطيبين ودخل على السلطان نور الدين. بطبيعه الحال السلطان نور الدين ما كدبش الخبر، فحدد معاهم يوم الفرح يا جماعه يا اللي بتوحد الله. الاميره بدور دلت بتحديد يوم الفرح من هنا، والمرض سكن باسمها من هنا. الفكر جالها شغل بالها ويعقلها تاه، عالفرش نايمة مريضة تبكي وتقول آه. الفكر جالها شغل بالها ويعقلها تاه، عالفرش نايمة يا مريضة تبكي وتقول اروح لمين اشتكي من ظلم واسفة، لا اخي لي اشتكي له ولا لي صدر حنون، قطرت علي الغيمون صبرني يا الله. أنا بفكر رياض شركة الصوت الغربية. اهلا معلم عصفار، اهلا معلم موحي. حضر الاطباء يزوروها، حضروا الأطباء يزوروها، إذا كثر منهم بشكوها، حضروا الأطباء يزوروها، إذا كثر منهم بشكوها، وفي النهاية قالوا لأبوها عوضك على الله يا سلطان، 3 شهور بيدو فيها وما فيش دواء أثر فيها، 3 شهور بيدو فيها وما فيش دواء أثر فيها، ملاش خلاص أبدا فيها، ده دواء لا يعلم بالرحمن، 3 شهور بيدو فيها وما فيش دواء أثر فيها، ملاش خلاص أبدا فيها، ده دواء لا يعلم بالرحمن. وحش سمعوني الصلاة على حضرة النبي. Thank you. قالت عليه بابا ياسمين وقالت يا سيدي يا مريد الدين. دخلت عليه بابا ياسمين وقالت يا سيدي يا مريد الدين. انا عارفه راجل من الصالحين، انا عارفه راجل من الصالحين، ده شريف مناسب للعذاب. دخلت عليه بابا ياسمين وقالت يا سيدي يا مريد الدين. دخلت عليه بابا ياسمين وقالت يا سيدي يا مريد الدين. انا عارفه راجل من الصالحين، انا عارفه راجل من الصالحين، ده شريف مناسب للعدم. من فضل رب وكرم عليك اذا ظل مريض ربنا يشفيه، من فضل رب وكرم عليك اذا ظل مريض ربنا يشفيه. عاوز اللي يجيبه اللي يبارك بيه يمكن يكون قليل الاوان. ربك حيشفي على دين، ربك حيشفي على دين، فقال لي جاروحي الله تين. ربك حيشفي على دين، فقال لي جاروحي الله تين. ربك حيشفي حيش فيك على بيت فعلي جاه روحي الله تي، وان قامت بنتي لازم اعطيه، وان قامت بنتي لازم اعطيه. البصرة يا ومك فدان. سمعوني الصلاة على حضرة النبي. السلطان نور الدين قال لها طيب روحي يا دادة هاتيه، وبدل ما هو ساكن في خلوة مبنية بالحجارة في جبل الدراسة، انا حسلمه مفتاح عزبة وفيها سرايا وحواليها المدفى ده. امتى؟ اذا شفيت بنت الاميرة بدور على يدي. الدادة ياسمين راحت للشيخ محمد المظلوم وخبطت له على باب الخلوة. الشيخ محمد المظلوم قال لها من بالباب؟ قالت له رسول من قبل السلطان نور الدين. قال لها وماذا يريد؟ قالت له السلطان نور الدين عاوزك دلوقتي حالا في القصر. قال لها حاضر ان شاء الله بكرة بعد صلاة العصر هكون موجود داخل القصر. وفي نفس الميعاد المحدد يا جماعة يلي بتوحدوا الله. الشيخ محمد المظلوم حضر ودخل القصر. طبعا السلطان نور الدين عارف هو جاي له وعلشان ايه. فجاب له المريضة الأميرة بدور وقال له المريضة الشيخ محمد المظلوم هيعمل ايه؟ هيفتح الشرطة بقى ويطلع السماعة ولا الدكتور؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هيدي لعونك برضو لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هيكتبوا شطة ويقولوا لهم اصرفوها من الزخانة. أبدا طبيب المبالي حضر واتجمع المجاريح واللي نظر له النبي عدى بدون تصريح يمشي على الموج يا بابا يا بابا ويسابق كمان الريح. حضر يتجمعوا المجاريح واللي نظر له النبي عدى بدون تصريح امشي على الموج يا بابا ويسابق كمان الريح. ده جابوا الطبيب للعليل يجي الطبيب زعلان قالوا له يا انت ليه ما بتريح التعبان؟ قال لهم يا جماعه الامر مش بيدي انا مش طبيب القلوب ده طبيب القلوب سيدي احمد محمد اللي في مكه ده نوره بان ده نظره منه يا جماعه بتريح التعبان. سقاها عصا الابيض صافي سقاها عصا الابيض صافي وقال لها اوعي تخافي. سقاها عصا الابيض صافي وقال لها اوعي تخافي. ده ربنا هو الشافي ودواكي مذكور في القرآن. المولى من فضله شفاها زود جمالها وحلاها. المولى من فضله شفاها زود جمالها وحلاها. الشيخ محمد هناغا وقال لي ده انا بك فرحان. المولى من فضله شفاها زود جمالها وحلاها. المولى من فضله شفاها زود جمالها وحلاها. الشيخ محمد هناغا وقال لي ده انا بك فرحان. وحش سمعوني الصلاة على حضرة النبي. بعد ما شفيت الأميرة بدور على يدي الشيخ محمد المظلوم، فحب السلطان نور الدين يوفي بوعده ويسلمه مفتاح العزبة وفيها السرايا وحواليها المتداول. ولكن الشيخ محمد المظلوم رجل جاهد في دنياه، قال لهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها جرعة ماء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لي: اسمع يا شيخ محمد السلطان نور الدين، قال لي: اسمع يا شيخ محمد، بدا مين فرجك كده زاهد في دنياك؟ قال لي: تعرف توصف لي الدنيا في نظرك دي عبارة عن ايه؟ الشيخ محمد المظلوم حيوصف الدنيا ويقول ايه؟ وعاش الجمال النبي صلى عليه. صاحب العود بينقط محبة رسول الله والفتحة للنبي، ربنا يشيل حملته. تشبه سفينة محملة ركاب الكل عايش عليه جا صحيح لكن أغرب. تشبه سفينة محملة ركاب والكل عايش عليها صحيح لكن أغراب. فيها السعيد والشقي والحيل والنصاب والكل طمعا في نعيمها يا بابا وهي خراب. بيقول الدنيا تشبه سفينة محملة ركاب. يا هادي يا رب. الدنيا تشبه سفينة محملة ركاب والكل عايش عليها صحيح لكن أغراب. فيها السعيد والشقي والحيل والنصاب والكل طمعا في نعيمها يا بابا ويا خراب. الدنيا تشبه سفينة محملة ركاب والكل عايش عليها صحيح لكن أغراب. فيها السعيد والشقي والحيل والنصاب والكل طمعا في نعيمها يا بابا ويا غراب. اعمل عمل ينفعك خلي بني ادم حيجي يوم يا ابني ادم هتموت وتبقى تراب. سمعوني الصلاة على حضرة النبي سلطان الدين. لما لقى الشيخ محمد المظلوم راجل زاهد في دنياه قال لي طيب روح مع السلامة يا سيدنا الشيخ، اسكن في خلوتك زي طبيعتك وعادتك، اعبد فيها مولاك. ولكن السلطان نور الدين وبنته الأميرة بدور بقوا من دراوش الشيخ محمد المظلوم يا سادة يلي بتوحد الله، وصار يترددوا على الخلوة من آن لآخر. الوزير قاسم الظالم حمل الهم وقال يا ولا بدم السلطان وبنته بقوا من دراويش الشيخ، هيجي يوم من ذات الايام والسلطان هيجوز بنته الاميره بدون للشيخ محمد المظلوم. وبدل ما كنت بتدبر في الخطه علشان الملك كله يبقى ملكك يا ولا، الخطه هتفشل منك يا ولا. فيعمل ايه؟ حب يوقع بين السلطان نور الدين وبين الشيخ محمد المظلوم، فراح لوحده يهوديه اسمها فكريه واتفق معاها على ان يعطيها مبلغ 1000 جنيه، وقال لها انت تروحي للشيخ محمد المظلوم في نص الليل، انت تخش عنده الخلوه من هنا وانا هكون وراك ومعاه الحرس من هنا، لازم نقبض عليه وهو متلبس بالجريمه. وقفت قدام باب الخلوه تبكي وتقول ايه؟ وعاش الجلال النبي صلى عليه. اعمل عمل لله ولا تندم عليه، اللي بيعمل خير المولى يجازيه. اعمل عمل لله ولا تندم عليه، اللي بيعمل خير المولى يجازيه. يدخل بينا الرضوان والحر تناديه، لك عندنا ولدان وتصرف خيرا. اعمل عمل لله ولا تندم عليه، اللي بيعمل خير المولى يجازيه. اعمل عمل لله ولا تندم عليه، اللي بيعمل خير المولى يجازيه. يدخل بينا الرضوان والحر تناديه لك عندنا ولدان نكسر فخيره الشيخ وقف في الحال وقام فاتح لذا الشيخ وقف في الحال وقام فاتح لذا الشيخ وقف في الحال وقام فاتح لذا دخلت معاك الخلوة إبليس غريبة الشيخ وقف في الحال وقام فاتح لذا الشيخ وقف في الحال وقام فاتح لذا دخلت معاك الخلوة إبليس غريبة غمزت له بعنيها وكسفت وشها بص الغبص بخوف وقال لي يا إجارة قامت بسرعة وغلقت الأبواب عليه قلعت هدومها ناس وترمت عليه قامت بسرعة وغلقت الأبواب عليه قلعت هدومها ناس وترمت عليه بقى يجري في الخلوة ويغمض عينيه ويقول لي ها قوم اخرج يا فجيرة سمعوني الصلاة على حضرة النبي كل واحد ونيته هو نيته خير فتح لها الباب وهي دخلت عليه ونيتها شر وسوء ولكن هو فهمها من غير ما يسألها سمعوني الصلاة على حضرة النبي فكرية قضى مبلغ 1000 جنيه وقفت قدامه عاوزه تنفذ الخطه يا شاغه ياللي بتوحد الله فقالت له قالت له قوم يا حبيبي العمر وتمتع بقالي ساعتين بحيلك وليه بتتمنع هتقوم هتقوم تنول مطلبي ولا بقى ارفع صوتي واصرخ والم عليك متراجل تبقى فضيحة بجلاجل والكل هنا يسمع قال لها ولا تصرحي ولا تلم علي حد ابدا طبعا الساعة 2 بالليل وانت لو صرحت دلوقتي يا فكرية احنا فوق الجبل في جبل الدراسة هتلم علي كل اللي ساكنين في حي الدراسة ولا تصرحي ولا تلم علي حد انا هنفذ لك رغبتك وأدي لك طلباتك يا فكرية بس بعد إذنك 5 دقايق في الحمام قال لك عاوز تخش الحمام علشان تهرب مني يا أبو الدراويش قال لها لا وفتح لها الباب الخلوة بداخلها حمام يا سادة يا كرام قال لها بص كده الحمام هو لا في الشباك ولا في حتى من ورا قال لك طيب خش الحمام يا سي الشيخ وانا هعسكر لك قدام الباب هتروح مني على فين الشيخ محمد المظلوم دخل الحمام وقفل الباب عليه من جوا ونظر ببصره الى السماء حيث انها قبلة الدعاء وصار ينادي بلسان مطلق يا الهي لقد قلت في كتابك العزيز وقولك الحق ومن يتق الله يجعل له مخرجا أين المخرج يا إلهي؟ أين المخرج يا إلهي؟ أين المخرج يا إلهي؟ فساعتها شاف منظر ذي العين انشقت الحيطان نصين فساعتها شاف منظر ذي العين انشقت الحيطان نصين ده خرج بسرعة في غمضة عين ده بيجري وينادي يا ستار فكري يا قالت ماله كده غاب نادت ما رضيش عليها جواب. فكرية قالت ماله كده ده. نادت ما رضيش عليها جواب. بصت عليه من ثقب الباب. بصت عليه من ثقب الباب وقالت له يلا انا في استنزار. دخلت تشوف الشيخ راح فين. لقت الحيطه مقسومه نصين. دخلت تشوف الشيخ راح فين. لقت الحيطه مقسومه نصين. بصت يا ناس شافته بالعين. بصت يا ناس شافته بالعين. ده بيجري ولادي يا ستار. سمعوني الصلاة على حضرة النبي. في كلية واقفة قدام الباب كل مدى وتخبط له على الباب وتقول له يلا يا مولانا يلا يا ابو الدراويش. واخيرا لما ما ردش عليها عامل بيبص كده لقت الحمام اللي ما كانش لا فيه لا شباك ولا حتى منور لقته منور. راح يزق الباب فتحان. لقت العجب العباد. لقت الحيطه مقسومه نصين والشيخ محمد المظلوم بيجري في الجبل في نور القمر. دورت اللي جري وراه. الله طيب بتجري وراه ليه؟ علشان تأذيه؟ ابدا. لا لا لا لا لا. لما شفت هذا المنظر الايمان والاسلام دخل قلبها. يا جماعه يا اللي بتوحدوا الله دورت الجري وراه مش علشان تأذيه ولكن علشان تاخد عهد عليه. يا ساده يا كرام بقى هو يجري وتجري وراه. بقى هو يجري وتجري وراه ويقول لي ها والله ما صار. بقى هو يجري وتجري وراه يقول لي ها والله ما صار. حرام عليك يا أمة الله. حرام عليك يا أمة الله. حرام عليك يا أمة الله. حرام عليك يا أمة الله. هو أنا بيني وبينك فرق. بقى هو يجري وتجري وراه ويقول لي ها والله معصاه. بقى هو يجري وتجري وراه ويقول لي ها والله معصاه. حرام عليك يا أمة الله. حرام عليك يا أمة الله. هو أنا بيني وبينك صار. بقى هو يجري وتجري ورا ويقول لي ها والله معصى. بقى هو يجري وتجري ورا ويقول لي ها والله معصى. حرام عليك يا أمة الله. حرام عليك يا أمة الله. هو أنا بيني وبينك صار. وهو بيجري يا مستمعي الشيخ لمع عسكر جايين. وهو بيجري يا مستمعين الشيخ لمع عسكر جايين. نسبوه وقالوا رايح على فين قدامنا عالسجن يا غضب. وهو بيجري يا مستمعين الشيخ لمع عسكر جايين. نسبوه وقالوا رايح على فين قدامنا عالسجن يا غضب. الوزير قال لا حتى انت كمان يا فكرية اسلمت وبقيت من دراويش الشيخ. واطلق سراحه وانصرف وقلبه مولع نار. يا جماعة يا اللي بتوحد الله. ولكن الوزير قعد في ليلة من ذات الليالي يفكر ويقول يا ولا بدان فكرية اسلمت اخرى بقت من دراوش الشيخ. هيجي يوم من ذات الليال والسلطان نور الدين هيجوز بنت الامير ابو ظل الشيخ محمد المظلوم. وهتبقى الحكاية مش هي. هيبقى الملك ده كله بدل ما كان هيبقى ملكك هيبقى ملك للشيخ محمد المظلوم. هيعمل ايه؟ يعمل ايه الوزير؟ راح لفكرية في ليلة من ذات الليالي وقال لها فكرية قالت له انت لسه جاي لي تاني يا سيادة الوزير؟ قال لها ده انا تبت عن ظلم الناس وما عمتش حظلم حد ابدا. وزي ما انت خدت عهد على الشيخ محمد المظلوم انا رخري كمان عاوز اخد عهد عليه. بس الطريق اللي بيني وبينه يكاد انه يكون مغلق. فانا عاوزك يا فكرية معايا علشان تمهدي لي الطريق بيني وبين الشيخ محمد المظلوم. قالت لي يعني انت تبت عن ظلم الناس اكيد؟ قال لها خلاص. قالت له طيب الليله الجايه يا سياده الوزير تجيني ونروح سوا للشيخ محمد المظلوم. وفي نفس الميعاد المحدد يا ساده يلي بتوحد الله. الوزير راح لفكريه وصلى العشاء امامها رياح، وراحوا الاثنين سوا للشيخ محمد المظلوم. فكريه كده بتخبط على باب الحلوه، الشيخ محمد المظلوم قال لها من بالباب؟ طبعا ما كانش بيفتح باب الخلوه ابدا في ظلام الليل لصنف الحريم الا لدراويش يا ساده يلي بتوحد الله. ساعة ما قالت له انا فكريه فتح لها الباب. دخلت فكريه ودخل وراها الوزير قاسم الظالم، كان متفق مع الحرس. راح مطلع السيف من الجراب وراح مطير رقبه فكريه. خلص هو طير رقبتها من هنا الا والحرس داخلين وقبضوا على الشيخ محمد المظلوم وحطوا الحديد في ايديه. ايوه حاج. مظلوم وما بيبدو الا الصبر والتسليم. وبقى يفيد الندم الا الايمان والصبر، ده الصبر احسن دواء والصابر في عين السجن ما هو شايف وكل شيء نصيب والدنيا دي مكاسب. صابر لحكم الله مكتوب على الجيب، لازم تشوفوا العيب واليسر بين عسرين وكله بأمر الله. مكتوب على الجيب لازم تشوفوا العيب واليسر بين عسرين وكله بأمر الله. واحد لما صبح الصباح وبقى نوره قوي وضح، علقت النشارات في جميع ميادين القاهرة بإن الشيخ محمد المظلوم اللي كان ساكن في خلوة في جبل الدراسة وبيقولوا عليه ان ولي من اولياء الله الحلوة بتاعته دي كمين علشان ينهب مال الناس ويهتك اعراضها وفي النهاية يعتدي عليها بالقتل. فكل واحد يقابل التاني في شوارع مدينة القاهرة ويقول له هو انت مدريتش ايه حصل ايه الشيخ محمد ماله الشيخ محمد اللي المظلوم دي ماله لقوا في الحلوة بتاعته واحدة مقتولة. كل الاهالي راحوا شافوه من غير سؤال مشوه ضربوه كل الاهالي راحوا شافوه من غير سؤال مشوه ضربوه وكتفوه بحديد جروس وكتفوه بحديد جروس وابن عسيل على خد دعوه دفوه في كل شوارع مصر للصبح حتى أذان العصر زفوه في كل شوارع مصر للصبح حتى أذان العصر ودخلوا على السلطان في القصر وقالوا له قوم شوف صاحبك قوم الست دي لأماها حبا مقتولة والجريمة لابسة الست دي لأماها حبا مقتولة والجريمة لابسة في خلوته مقتولة حبا ولابد من إعدام اليوم السلطان قال مش معقول يا خلقي قولوا كلام معقول يا شيخ محمد رد يقول قول الحقيقة قال أنا مظلوم قول الحقيقة قال أنا مظلوم قول الحقيقة قال أنا مظلوم. قاضي الديوان قال اسمع يا شيخ الجريمة ثابتة عليك والتهمة موجهة إليك ولا بد من إقامة الحد عليه. فقولينا كده بكل صراحة ايه اللي نفسك فيه قبل ما نقيم الحد عليك ضربا بالسيف؟ ايه اللي نفسك فيه قبل ما نقيم الحد عليك ضربا بالسيف؟ الشيخ محمد المظلوم قال لهم ان كان ولا بد من إقامة الحد علي انا نفسي في اربع طلبات. اول طلب وصلي بكرة فرض صلاة الجمعة في الجامع الأزهر الشريف. ثاني طلب تقيموا علي حد الإعدام غدا بعد صلاة الجمعة في ساحة سيد الشهداء سيدنا الإمام الحسين على ملأ الجمهور. ثالث طلب أخرجوا القتيلة فكرية من قبرها وهي ملوثة بالدماء وهاتوها أمامي أثناء قيام الحد علي علشان تكون شاهد بيني وبينكم امام الله. طيب رابع طلب ايه مولانا؟ قال لهم رابع طلب دي وصية خاصة بالسلطان نور الدين. بصيله كده قالوا ايه؟ بيقول له ضربني بالسيف ضربة واحدة ولا تدغاش وفي طلعه الروح بالدعوات ما تنساناش. وجثة الطاهرة من دمي ما ترسلهاش بدل الشهادة ويسمن شرفه ما تحرمناش. كفني في بردتي اوعى تجيب لي قماش وقبري في خلوتي ما بنجهز ببلاش. بيقول ضربني بالسيف ضربة واحدة ولا تدغاش وفي طلعة الروح بالدعوات ما تنساناش. وجثة الطاغرة من دمي ما تغسلهاش ده دم الشهادة وساب من شرفه ما تحرمناش. كفني في بردتي اوعى تجيب القماش والقبر في خلوتي مبني جاجز ببلاش. واللي يشيلوني دراويش ودي وصية وديني قلت الوصية ارجوك ما تنساش. لما صبح الصباح الحرس خدوه ودوه الازهر علشان يصلي الجمعة. بعد ما صلى الجمعه خدوه في ساحه سيد الشهداء يقيموا حد الاعدام عليه ضربا بالسيف، واخرجوا له القتيله فكريه من قبرها وهي ملوشه بالدماء. الشيخ محمد المظلوم ترجم لها بعض من الكلمات، وبعدين توجه للسماء وقاليه وعاش الجمال الذي صلى عليه. وافيئوا يا كريم يا حي يا قيوم يا ناصر الحق يا ناصر الحق يا سامع دعاء المظلوم وغمد الصبي وقال امي كفايه نوم وغمد الصبي وقال امي كفايه نوم ردت فيها الروح بأمر الله يا ناس قالت ندت وقالت يا ناس الشيخ بريء مظلوم. الشعب اللي كان واقف بعد ما كان جاي يتفرج على الشيخ محمد اصبح من درويشه لما سمع صوت معناه بيقول ان الشيخ بريء مظلوم. الشعب اصبح كالبركان وقام بثورة على الطغيان، مسكوا الوزير وقالوا يا جبان عملت ده كله عشان ايه، مسكوه ويولعوا في حرقوه ويقطعوه اربع غرام برا البلد للطرية كيوه والشعب كله فرحان في السلطان جوز بنته عمل وزير على مملكته وربنا على كرامته والشعب كله عمل حسنة.